الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأخذنا فيما مضى شروط صحة البلع، وهي بمثابة أحد الأسس التي تمكن الإنسان من فهم أحكام المعاملات المالية. والأساس الثاني معرفة الموانع من صحة عقد البيع. من عرف الموانع فهم كثيرا من أحكام المعاملات المالية. والباب الثالث ما يتعلق بالشروط في البيع. من عرف هذه الأبواب الثلاثة وتمكن من تطبيق قواعدها على المعاملات المالية فإنه حينئذ يتمكن من فهم المسائل المالية وأحكامها الشرعية. ولعلنا نأخذ في هذا اليوم القسم الثاني المتعلق بفهم موانع صحة البيع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، ولا بيع العنب والعصير المتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب أو قطاع الطريق، ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع على بيع المسلم كقوله: لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراؤه على شرائه كقوله: لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، ويصح العقد، ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمنه وزيادة كمغصوب. ذكر المؤلف هنا عددا من الموانع التي تمنع من صحة عقد البيع أو جوازه. أول هذه الأمور عقد البيع والشراء في المسجد، فإن المساجد بنيت لذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة، فشغلها بالبيع والشراء شغل لها بغير ما وقفت عليه أو وقفت من أجله. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقال لمن باع في المسجد: لا أربح الله تجارتك. ومن صور ذلك أن يوجد من يبيع في المسجد المسواك، أو يبيع في المسجد الطيب أو الكتب، ويأخذ هذا الحكم كل ما كان محكوما بأنه من المسجد، فكل مكان يجوز الاعتكاف فيه يحرم البيع والشراء فيه ويأثم من فعله، وكل مكان حكم بأنه لا يصح فعل الصلاة فيه فإنه لا يدخل في هذا الحكم. فمثلا بيت الإمام والمؤذن هذا ليس محلا للصلاة، ثم لا بأس من البيع والشراء فيه. وهكذا بقية مرافق المسجد على ما تقرر أو ما قررنا سابقا في أحكام الاعتكاف. المسألة الثانية أن من لزمته إجابة النداء لصلاة الجمعة حرم عليه أن يبيع أو يشتري بعد النداء الثاني للجمعة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الأصل في النهي أن يدل على التحريم وأن يدل على الفساد. بعض الفقهاء صحح البيع وقال بأن النهي هنا لأمر خارج عن المنهي عنه، والصواب أن النهي لذات العقد، ومن ثم فإن من عقد بطل بيعه، وهذا الحكم إنما يكون في من تلزمه الجمعة. أما المرأة التي لا تلزمها الجمعة والمسافر فهؤلاء يصح عقدهم للبيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة، لأن الجمعة لا تلزمهم. مثل هذا أيضا لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه الجمعة، باع رجل بعد النداء الثاني للجمعة على امرأة، حينئذ نقول لا يصح لأن هذا منهي عنه بالنسبة للرجل لأن تلزمه الجمعة، بالنسبة للمرأة لأنها منهية عن التعاقد مع من لا يجوز التعاقد معه. يكون حينئذ المرأة قد أقدمت على فعل محرم، لا يجوز لها أن تشغل الرجل عن صلاة الجمعة. بالنسبة للإقالة، هل تجوز بعد النداء الثاني؟ هذا مبني على مسألة هل الإقالة بيع أو فسخ. فإن قلنا الإقالة بيع لم يصح أن تكون بعد النداء الثاني، وإن قلنا هي فسخ جاز. بعد ذلك نتكلم عن البيوع التي يمنع منها باعتبار ما تؤول إليه. وكذا لو تضايق وقت الصلاة المكتوبة فإن حينئذ تعين عليه أن يؤدي الصلاة المكتوبة في ذلك الوقت، حرم عليه تأخيرها واشتغاله بعمل آخر تأخير للصلاة. هنا مسألة وهي: هل يلزم أصحاب المحال التجارية الإغلاق في وقت أداء صلاة الجماعة أو لا يلزم؟ نقول يلزم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، مما يدل على أنه لا يوجد أحد في الأسواق في وقت أداء صلاة الجماعة في عهد النبوة، وأنه لو كانوا في محلهم لعاقبهم. كيف وقد هم أن يعاقبهم مع أنهم في بيوتهم؟ ولم يعرف أن الأسواق أو المحال التجارية في عصر من عصور عصر النبوة أو عصر الصحابة كانت تشرع في أوقات أداء صلوات الجماعة. كذلك من أنواع العقود المنهي عنها العقود التي ينهى عنها بسبب اعتبار مآلاتها، إذا كانت مؤدية إلى أمر محرم فحينئذ يحرم ذلك البيع ولا يصح. عقود البيع المؤدية إلى أمر محرم على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يقطع بأنها تؤدي إلى المحرم، هذه يمنع منها، حكي الاتفاق على ذلك. والنوع الثاني، النوع الثاني ما كانت تأديته إلى المنكر نادرة، حينئذ لا يمنع من ذلك العقد بالاتفاق. الصورة الثالثة إذا كان الغالب أن يؤدي العقد إلى محرم ولم يجزم به ولم يقطع به، مذهب أحمد ومالك على المنع منه. ذكر المؤلف لذلك أمثلة. مسألة الأولى بيع العنب، فإذا باع العنب لمن يجزم بأنه يستعمله في محرم فإنه يحرم، أعطني العنب لأصنع به خمرا. أما إذا كان يبيع على شخص يحتمل أن يصنع به الخمرة لكنه لا يغلب على ظنه ولا يجزم به، هذا لا يمنع منه، إنه لا يلتفت إلى الاحتمالات المجردة. أما إذا غلب على ظنه أن يستعمله في محرم، كما لو كان هناك مصنع يصنع الخمور يشتري الأعناب، حرم أن يباع عليه ولو اشترى بثمن عظيم، فإن المكسب الحاصل من ذلك كسب خبيث ومال محرم موبق لصاحبه. المثال الثاني الذي ذكره المؤلف بيع الجوز والبيض لمن يتخذه ويستعمله في القمار، إذا كانوا يصنعون آلات القمار بهذا الجوز حرم عليه أن يبيعها لهم. المسألة الثالثة بيع السلاح في أوقات الفتن، المراد بالفتنة ما يلتبس الأمر فيه على الناس فلا يعرف المحق من المبطل، يحصل الاقتتال بين الخلق، في هذه الحال لا يصح ولا يجوز بيع السلاح، إن قد يشتريه من يسفك الدم الحرام به. هكذا أيضا لا يجوز بيع السلاح لأهل الحرب، فإذا كان هناك من يحارب الإسلام وأهل الإسلام وغزوا بلاد الإسلام لا يجوز أن يباعوا ما ينتفعون به، لا يجوز بيعهم السلاح ولا يجوز بيعهم المواد الغذائية ولا يجوز أن يؤجر عليهم ما ينتفعون به في قتالهم للمسلمين أيا كانت السلعة المؤجرة. وهكذا أيضا ما يتعلق بالبغاة والخوارج وقطاع الطريق، بقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى فقال ولا يصح بيع قن، يعني مملوك مسلم لحر كافر، ذلك لأن الله عز وجل قال ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال إلا أن يكون المملوك قريبا لذلك الكافر، ففي هذه الحال يجوز أن يباع له لأنه يعتق عليه، فملكه لا يستقر عليه، فيحصل له من الحرية ما ينتفع به أعظم من كونه يدخل تحت ملك كافر لحظة. وهل يجوز بيع المملوك الكافر على السيد الكافر والحر الكافر؟ هذا من مواطن الخلاف. وذكر المؤلف نموذجا آخر وهو بيع المسلم على بيع أخيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني يذهب إلى المشتري فيقول له أرجع السلعة لديك التي اشتريتها على البائع وأعطيك أحسن منها بثمنها، أو أعطيك مثلها بثمن أقل. هذا البيع حرام وباطل. ومثله أيضا فيما يتعلق بالشراء، يذهب إلى البائع ويقول له أبطل بيعك للسلعة على زيد وأنا أشتريها منك بثمن أكثر. هكذا بقية العقود تماثل البيع في هذا الباب، أنها من أخلاف الموعد من جهة، ومما يسبب العداوة بين أهل الإيمان من جهة أخرى. والأرزاق بيد رب العزة والجلال، يرزق من يشاء. وهكذا أما مسألة السوم على سوم أخيه فقد ورد في الحديث النهي عنها، لكن السوم فعل مخالف للبيع، قالوا ذلك سمت السلعة منك بعشرة ريالات، لم يحصل إيجاب ولا قبول بعد، فجاء شخص آخر فسام بعد علمه بسوم الأول، فالسوم حرام الثاني، لكن لو انعقد البيع صح البيع، لأن النهي كان عن السوم ولم يكن النهي عن البيع، والبيع عقد مستقل عن السوم. وأما حديث النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه فهنا لم يحصل من الأول بيع فلا يدخل فيه. مثال ذلك عندي سيارة، أتيتني وقلت أنا أرغب في شراء هذه السيارة بعشرة آلاف، لم أعطيك كلمة بعد ولم يحصل، قلت هذا والله سعر طيب خلاص نشوف إن شاء الله، فعلم آخر فتقدم بالسوم وقال أنا سأشتري منك السلعة بخمسة عشر، هنا سوم على سوم أخي. هذا السوم لم ينهى عنه، هذا السوم منهي عنه، لكن فعل السوم مغاير لعقد البيع، فالسوم يأثم به لكن عقد البيع لم ينهى عنه، ومن ثم لا يكون عقد البيع باطلا. أما إذا ذهب إلى الأول واستسمحه قال أنت سمت السلعة الفلانية بكذا فأنا أطلب منك تسمح لي من أجل أن أزيد على سومك، فأذن له جاز السوم على السوم. ومثله إذا لم يكن هناك رضا من المالك بالسوم أو رد السوم جاز للآخر أن يسوم السلاح. ثم ذكر بعد ذلك مسألة بيع المصاحف، وفي مذهب الإمام أحمد تحريم بيع المصحف، لأنه يشعر بأن البائع يبذل أمرا دينيا وهو المصحف مقابل أمر دنيوي. قد يستدلون ببعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة، قد يستدلون بأن في ذلك امتهانا للقرآن وتركا لتعظيمه. الجمهور على جواز بيع المصحف وشراءه، عدم ورود دليل بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة فيها اختلاف، ولعل هذا القول الثاني أظهر القولين، عدم ورود الدليل في السنة يمنع من بيع المصحف. إذا كان عند الإنسان أمة يطأها، فقبل أن يطأها لا بد أن يستبرئها بحيضة، بحيث تستبرأ بحيضة عند البائع ثم تستبرأ بحيضة عند المشتري، نتأكد من خلو الرحم. لو قدر أنه باعها قبل استبراء رحمها فالبيع صحيح، لكنه يأثم لأنه لم يعصي بالبيع، وإنما عصى الله بعدم الاستبراء وفعل آخر غير البيع، ومن ثم صح العقد. إذا كان العقد فاسدا فإنه لا يترتب عليه آثار العقد السليم الصحيح من انتقال الملك وجواز التصرف، لأن الصحة كون العقد يثمر آثاره، والفساد كون العقد لا يثمر آثاره. العقد الفاسد لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح من انتقال الملك بين البائع والمشتري. القابض لهذه السلعة التي عقد عليها بعقد فاسد ماذا نعتبره؟ هل نعتبره غاصبة أو نعتبره أمين ونقول هو أمين؟ قال المؤلف وبمثابة الغاصب، وذلك لأن الفعل الذي فعله هو العقد الفاسد محرم شرعا، فما ترتب عليه يكون من ضمان القابض. قال ويضمن هو وزيادته، لو زاد سواء زيادة متصلة أو منفصلة فإنه يعاد إلى البائع هو وزيادته. هذا ما يتعلق بشيء من العقود المنهي عنها، وهناك عقود أخرى ورد في الأحاديث النهي عنها، مثل بيع الملامسة بأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، هذا النهي فيه لعدم معرفة عدم العلم بالمبيع، ومثله أيضا عدد من العقود نتج المنع فيها من العقد بسبب عدم وجود شرط من شروط البيع. يأتي إن شاء الله زيادة عقود فيما يأتي من هذا القسم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رأيكم بيع الزهور الحمراء في علم يستعملها استعمالا محرما، إيش مثل ماذا؟ ولا يعلم البائع، لا يعلم ماذا خدمة الشيء، سلام عن من يعلم. قدم معنا أن البيع في من يزيد جائز، لماذا؟ لأنهم لم يحصل هناك قبول لسوم السائم، وبالتالي لا يدخل فيما نحن فيه، عقد الإجارة وعقد المساقات وعقد هذه العقود تشغل عن الاستماع لخطبة الجمعة كما يشغل عقد البيع. المعنى الذي من أجله منع من البيع بعد النداء الثاني للجمعة يوجد في هذه العقود، فتأخذ حكمه على الصحيح. فقهاء يفرقون، لكن الأظهر ما الحكم واحد. نهي عن البيع، والبيع هو العقد. إذا لم يكن هناك علامة رضا بالنسبة للأول فهو جائز. إذا قالوا السائم الأول هذا السوم لا نقبل به، طيب إذا كان السوم لا بد يحصل رضا ركون، نعم فيه قرينة تدل على قبوله بذلك السوم ورضاه به، حينئذ ينهى عنه. إن كان وجد منه قرينة تدل على الرضا بالسوم حرم على غيره أن يسوم. كيف يعرف؟ لا علم، يحكم بعلمه، قد لا يعلم السوم، لا يجوز. إذ الشراء لا ظهر أنه جائز، ليس بيان يدخل فيه. إذا علم أن تأجيره للمحل سيترتب عليه فعل حرام، كان يستعمل في عقود الربا أو يستعمل في فعل الفاحشة، حينئذ يحرم ذلك العقد. لا تسأل، لا تسأل. إذا جاء رجل بامرأة قال أريد أن أستأجر في الفندق، فأنت لا تسأل، لا أصل السلامة، ولا يجب عليك تسأل إلا أن يكون هناك نظام من ولي الأمر. أما إذا كان هناك قرينة تدل على أن تلك المرأة ليست زوجة للرجل ولا قريبة، حينئذ لا يجوز تأجيره. توقف هذا هذا ما في جواب، هل السؤال يعني في الجواب؟ هل هذا في عقد الإجارة؟ هذا أثر عن ابن عمر خالفه غيره من الصحابة، يدل على الجواز حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وإن كان في الأجر لكنه يشمل أيضا البيع، إن البائع قد أدى عملا فيه. قال جعلناه بمثابة الدنيا، الأمور الدنيوية، ما دعا عليه إلا لفعله معصية، وكان فعله مباحا لم يدع عليه، أصبح اعتداء في الدعاء. أن هذا الاشتغال من لمصلحة الجمعة اشتغلنا. مسألة البيع في المسجد، الخلاف الوارد بين أهل العلم ناشئ من الاختلاف في تصحيح حديث نهى عن البيع في المسجد. لعلنا نقف على هذا، سأل الله جل وعلا يوفقنا وإليك ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمان الله أخواني.